الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا. قال قتادة: وقال بعضهم: ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: هكذا، يعني أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ يحدث به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنت ما تريد إليه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها صاحب ترتيب المسند في ما جاء في سورة الأعراف، يعني من أحاديث تتعلق ببعض آيات هذه السورة، منها في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا يوم القيامة. الأخلاق التي كان عليها الناس في الدنيا لن تكون يوم القيامة أخلاق الشر، ما كان في القلوب من حسد، ما كان فيها من غل، ما كان عندهم من بغضاء، ما كان فيهم من أشياء في الدنيا سيئة يجازون عليها يوم القيامة، مستحيل أن يدخلوا الجنة وفيهم هذه الأخلاق. فلذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى ينزع هذه الصفات السيئة والأخلاق الغير الطيبة من قلوب المؤمنين حتى يدخلوا الجنة فيكونوا فيها متحابين. فلا شر في الجنة، وإنما فيها الخير فقط. أهل الجنة يحب بعضهم بعضا، يتذكرون الدنيا فتكون ثمرا لهم ما كان في الدنيا من أشياء يضحكون عليها يتسلون بذكرها. أما أنهم في قلوبهم بغضاء وحسد ويتذكرون ما كان من عداوة وشحناء ويدخلوا بها في الجنة، لا، ما فيش في الجنة هذا الشيء. ولذلك الرجل في الجنة يتزوج من الحور العين ما شاء الله له أن يتزوج منهن، ولا يكون هناك غيرة بين النساء، الغيرة في الدنيا فقط. رجل يتزوج امرأة تزوج عليها أخرى تكون ضرة للأولى، وسميت ضرة للمضرة، هذه تضر هذه. أما في الجنة ما فيش ضرائر، ولكن الحور العين زوجات للناس. ففي التسمية في الدنيا هذه ضرة لهذه لأنها تضرها، فتضرر كل واحدة بالأخرى. أما في الجنة فلا ضرر، لا ضرر، فتزوج الرجل من الحور العين تنزع من قلوب النساء الغيرة أن تغار بعضهن من بعض، ما فيش هذا الشيء. طهرهن الله سبحانه تبارك وتعالى أخلاقا، وطهرهن من الأنجاس، وطهرهن من البلاء الذي كان في الدنيا. فهنا في هذا الحديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرويه قتادة عن أبي المتوكل النادي حدثهم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يوم القيامة يوم طويل جدا، يوم كان مقداره 50,000 سنة، مقدار هذا اليوم 50,000 سنة. فإذا انقضى هذا اليوم الحساب الذي جعله الله عز وجل ويصرف الناس يمرون على الجسر الذي هو مضروب فوق ظهراني جهنم. الله سبحانه تبارك وتعالى الحكم العدل، يحكم بين العباد. ألا يحب أن يتبع من كان يتبع شيئا في الدنيا يتبعه الآن فيقولون بلى؟ فالله عز وجل يجعل لهم الآلهة التي كانوا يعبدونها في الدنيا يمثلها لهم. من كان يعبد الشمس يتبع الشمس إلى النار والعياذ بالله، من كان يعبد القمر يتبع القمر إلى النار، من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان على هيئته فيتبعه إلى النار، من كان يعبد العزير كذلك. يبقى هؤلاء المؤمنون أو هذه الأمة المسلمة فيهم منافقوها، فيهم المنافقون، وينتظرون حكم الله سبحانه، فيأتيهم ربنا سبحانه بصورة غير التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، يقول أنا ربكم ولكن لم يعرفوا هذه الصورة، فجاء على صورة غير التي يعرفون، والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فيقولون إنما نعرف ربنا بالعلامة سبحانه، يعني التي جعل بيننا وبينه. فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيكشف عن ساق، فإذا بالمؤمنين يسجدون لله سبحانه تبارك وتعالى وقد عرفوا العلامة التي بينهم وبين ربهم سبحانه. يبقى المنافقون ظهورهم مستقيمة لا تنحني لله رب العالمين، كما كانوا في الدنيا معرضين عن ربهم ما استطاعوا يوم القيامة أن يسجدوا، كانوا في الدنيا يراؤون إذا سجدوا سجدوا مراءة لأن الناس يرونهم، فإذا لم يرهم أحد لم يصلوا أصلا، يوم القيامة لم ينفع ذلك، فإذا بهم تبقى ظهورهم طبقا واحدة فلا يقدرون على السجود. ثم يؤمرون بالمرور على الصراط، الصراط جسر مضروب فوق جهنم على ظهراني جهنم، هذا الجسر جسر عظيم جدا بطول جهنم، يمرون فوقه ليس كالجسور التي يعرفها الإنسان ولكنه كالشعرة وأحد من الموسى، فيه على جوانبه كلاليب خطاطيف تخطف من يمر عليه، هو على هذه الهيئة ومع ذلك هو فيه يزلق من يمر فوقه. هذا الجسر الذي فوق ظهر جهنم ليس من السهولة أن يمشي عليه إنسان، ولكن الله عز وجل يوفق من يشاء. فالمؤمنون منهم من يمر كالبرق الخاطف، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالريح السريع، منهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يجري، منهم من يمشي، منهم من يمشي مرة ويكبو مرة وتلفحه النار أخرى، منهم من تخطفه هذه الخطاطيف فيسقط في النار والعياذ بالله. يمرون منهم المسرع ومنهم البطيء حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن يخرجوا، خرجوا من فوق هذا الجسر فعبروا. فيقول في هذا الحديث يخلص المؤمنون من النار، خلصوا من النار من فوق هذا الجسر الذي قال الله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا من الله عز وجل وعد لا بد وأن يتحقق، كل إنسان لا بد أن يرد على هذه النار، ثم يخلصون في النهاية المؤمنون ينجيهم الله سبحانه تبارك وتعالى. بعد ما نجوا حيدخلوا الجنة على طول لسه، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يبقى لسه مش هيعدي إلى الجنة ولكن يحبسون على قنطرة، وتعالوا لسه كان في مظالم فيما بينكم، أنتم مؤمنون صحيح، أنتم كنتم مصلين كنتم كذا، ولكن في مظالم، أنت خدت مال فلان، أنت ضربت فلان، أنت سفكت دم فلان، أنت عملت كذا في فلان، تتنقون من هذه المظالم الآن. قال فيقتص لبعض من بعض. فهنا هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل من النار مش هيرجعوا ثاني إلى النار، كأن هؤلاء المظالم التي عندهم لا توبقهم، يبقى من أوبقته مظلمة سقط في النار مش هيعدي، ولكن اللي عدوا هؤلاء ما زالت بينهم مظالم، فلان كان بيحسد فلان، فلان كان بيغار من فلان، فلان كان بيأذي فلان، ولكن هذه الأفعال لا تصل إلى أنهم يستحقون النار، خلاص هم نجوا من النار. فلذلك الآن يبقى القصاص بشيء آخر، أنت فعلت هذا في فلان يبقى هات من حسنات ده ادي لفلان، هات من حسنات هذا ادي لفلان، لغاية ما يرتفع بعضهم على بعض في ذلك. بعد ذلك يقول حتى إذا هذبوا ونقوا، انتهت المكان بينهم من أحقاد في هذا المكان ونقوا، أذن لهم في دخول الجنة، يعني ادخلوا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا. الجنة قد إيه الجنة؟ هذه جنة عرضها السماوات والأرض، كل إنسان له منزلة. وكان هؤلاء المؤمنون ما هماش ألف من المؤمنين، ما هماش ألوف من المؤمنين، ده أعداد بقى من المؤمنين من عهد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. كم هؤلاء وكيف يعرفون بيوتهم؟ الله عز وجل يخلق فيهم العلم الذي يعرفون به، كما كان أحدهم في الدنيا يعرف بيته، يسافر من اسكندرية يروح أمريكا يرجع اسكندرية عارف بيته، كذلك هؤلاء في الجنة يعرفون ديارهم في الجنة، يعرفون منازلهم في الجنة. فيقول: والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله في الدنيا. يعرف داخل الجنة مش محتاج حد يعرفه، هو عارف فين المنزل بتاعه، فين القصر بتاعه في الجنة. قال قتادة الراوي عن أبي المتوكل الناجي الراوي عن أبي سعيد قال: وقال بعضهم ما يشبه لهم، يعني بيشبههم بإيه هؤلاء؟ قال: إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم. شوف أهل الجمعة، يعني بيضرب مثالا، يعني هذا من الراوي نفسه، يقول أهل الجمعة شوف زحمة قد إيه طالعين من الجمعة وكل واحد عارف بيته، ما فيش حد اتلخبط في بيته وهم خارجين، كذلك هؤلاء يحدث الله عز وجل فيهم العلم فيعرفون أين تكون منازلهم في الجنة. قول الله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه الآية العظيمة التي فيها أن موسى كلمه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه سبحانه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى موسى في هذه الأيام والليالي ينتظر لقاء ربه سبحانه تبارك وتعالى، المناجاة بينه وبين ربه، ربنا سيكلمه. فلما كلمه ربه وعرف منزلته من الله فأحب أن يزداد قربا من الله سبحانه، يعني يا ربي أنت كلمتني وسمعتك. لم يكن اللي سوى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكلم في الأرض، موسى فقط الذي كلمه ربه فاختصه بذلك، فحب موسى أكثر من كذا كمان، طيب كمان أشوفك يا رب. فلما قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني. قال: لن تراني، ما قالوش لا أرى، لا أرى، لأن الله عز وجل يخلق في المؤمنين قوة يوم القيامة يرونه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن في الدنيا لا. قال: لن تراني، لا تقدر أنت لخلقك هذا الذي أنت عليه، لا تقدر أن تراني، أنت أضعف من ذلك. قال: لن تراني. فأصر موسى ينظر إلى ربه، قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا في هذا الحديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر، الخنصر الصبع الصغير، فوضع الإبهام عليه صلى الله عليه وسلم، قال هكذا يعني جزء بسيط جدا قد طرف الخنصر. إيه اللي بدأ؟ يعني من نور الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما تجلى يعني أظهر شيئا من نوره سبحانه وتبارك وتعالى، شيئا يسيرا جدا من نوره لهذا الجبل، لم يطق الجبل أن يرى نور ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل، هذا الجبل قال هنا في الحديث أنه انساح، ساح الجبل أو ساخ الجبل، فساخ الجبل، انصهر الجبل بعدما كان مرتفعا عاليا، إذا بالجبل يسيخ، معنى أنه اتهد وهبط الجبل وساح الجبل بقى ترابا على الأرض. قال: فلما تجلى ربه للجبل قال: فأومأ بخنصره فساخ، يعني الجبل. والآية ذكرت الدك، جعله دكا وخر موسى صعقا. يبقى موسى خر صعقا لما رأى ما حدث للجبل من خوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكيف يطيق موسى أن ينظر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فذكر ذلك. راوي الحديث عن أنس بن مالك وهو ثابت البناني يحدث عنه محمد، وفي الرواية هنا بيذكر الإمام أحمد رحمه الله قال أرانا معاذ فقال له حميد الطويل. الرواية هنا معاذ ابن معاذ العنبري يحدث عن حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بهذا الحديث. فراوي من الرواة اللي هو حميد الطويل يقول لشيخه، يقول له إنه ماذا تريد بذلك؟ يعني إذا أنت بتعمل بهذا كذا بهذا الأصبع على الأصبع ونقول إن تجلى ربه هكذا، ماذا تريد بذلك؟ يعني كأنه ينكر عليه، أنت بتشبه، أنت بتشبه. وهنا ما فيش تشبيه في هذا الشيء، فهو يريد أن يقول إن من نور الله عز وجل ظهر جزء قليل جدا فساق الجبل، فكيف لو ظهر الله سبحانه وتبارك وتعالى وبدأ لهذا الجبل؟ فلما قال له فإذا بهذا الراوي يقول وهو حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، اللي هو معاذ العنبري. قال فضرب في صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدث به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه، يعني هذا ما سمعناه، نحن لا نشبه ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم نقول، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقول كما قاله. لذلك في صفات الله عز وجل يقول أهل العلم أننا نتوقف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد شيئا من عند نفسنا، لا نشبه ربنا سبحانه ولا نعطل صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن نؤمن بها على ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك الراوي هنا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار كذلك، نقول ونشير بغير تشبيه لربنا سبحانه، وإنما المعنى أنه ظهر من نور الله عز وجل شيء يسير جدا لا يتجاوز هذا القدر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، طرف أو أنملة الخنصر، فلما ظهر ذلك ساخ الجبل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.